ونستهل هذا اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. قل وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا كل شيء قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تزر واثرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لأبلوكم فيما آتاكم إن ربك

الذي يخلق بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يعلم الجهر وما يخفى وليذكرك للبشرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وللآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. الفاتحة. أزواج سيدنا وعلى أزواج سيدنا محمد. Thank you.